علوجين بياقوتي ليلي يا عيني بالحلاجري أغنى المحب ليلي أعلي الأوتي تبدد بالسحر ليلي يا عيني قلبه راش فاز من جنى من جنى صمر الوصل ليلي يا عيني والظلام هاش أيها وأدنى